بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله. الحديث 15. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. قال رحمه الله. الحديث يعني أول حديث مر معنا الآن اللي هو ضعيف من جملة الحديث، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مثل هذا الحديث إذا جاء ضعيفا وفيه معنى نافعا وشرحه العلماء نستفيد من الشرح، وقد تكون بعض الأحاديث وإن لم تصح أسانيدها لكن معناها موافق للقواعد العامة في دين الإسلام، فنستفيد من شرح العلماء للحديث ونحفظه أيضا لمعرفة أن الحديث ضعيف، يعني لو استدل به أحده ولا تحفظ بأن هذا لا يصح. نعم. قال رحمه الله: يا له من حديث حكيم، فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. طيب، الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. الله عز وجل يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد ذكر الله عز وجل الحكماء في كتابه، وسميت سورة في القرآن باسمه، وهو لقمان الحكيم. قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن حكمته رحمه الله تعالى لقمان أنه أوصى ابنه ومع كل وصية يذكر له كان أمرا أو نهيا تعليل هذا الأمر وتعليل هذا النهي. فلما قال له مثلا الوصية الأولى: لا تشرك لله، إيش قال؟ إن الشرك ظلم عظيم. لما قال: وصينا الإنسان بوالديه، ما المناسب أن يوصى بالوالدين؟ قال: حملتهم وهنا على وهن وفصاله في عامين. ثم بين بأن هذه الوصية بالوالدين وطاعة الوالدين ليست على إطلاقها ما لم يأمر بمعصية، فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. ثم بين أنهم ولو أمرك بمعصية لا يعني ذاك أن ينقطع البر، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم بين مراقبة الله عز وجل، أن المسلم يجب أن يراقب الله تبارك وتعالى، فبين له سعة علم الله عز وجل، فقال: يا بني إن أنتكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم أمره بأعظم عملي وهو الصلاة، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولما كان الصلاة كانت الصلاة تحتاج إلى صبر ومثابرة عليها، والأمر معروف أن المنكر يحتاج لصبر، لأن الذي يأمر وينهى عادة يؤذى، عادة يتضايق منه الناس، ربما يقتل ربما يطرد، فناسب أن يذكر له الصبر. فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال: أصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة. لماذا؟ يعني لا تتكبر، هذا مظاهر الكبر. قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. لماذا تغضض من صوتك؟ قال: إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. شوف الحكمة عند لقمان. فالحكمة هي وضع الأمور والأشياء في مواضعها وتنزيلها منازلها. وهل الحكمة فطرية في الإنسان ولا مكتسبة يكتسبها الإنسان؟ ها، هذا وهذا. فقد يؤتي الله عز وجل الإنسان حكمة فهي فيه تأودة وفيه أنات وفيه تأني وفيه وبعيد عن العجلة والطيش، وأيضا ممكن إنسان يربي نفسه ويكسب هذه الأخلاق بحيث يتعلم كيف يتصرف في الموقف الفلاني، ماذا يفعل. أحيانا بعض المواقف لك أن تفعل كذا أو نقيض الفعل الفلاني، يعني لك مثلا أن تبطش ولك أن تعفو، لك أن تنتقم أو تجازي بالسيئة سيئة مثلها ولك أن تعفو. فهل أولى أنك تجازي السيئة بالسيئة أو أنك تعفو؟ قال: مسألة تحتاج حكمة. فإن الله يقول إيش؟ فمن عفا وأصلح. إذا كان في العفو إصلاح فالأولى هنا إيش؟ أن تعفو. لكن لو أن شخصا ما معروف بالإسراف وطالما عفو عنه فرجع واعتدى وقتل وسفك، هل هذا من الحكمة العفو عنه؟ لا، لأن الله قال فمن عفا وأصلح. فالحكمة ممكن أن ماذا أخوان؟ أن تكتسب بحيث الإنسان يقرأ، يسمع، يتعظ، يأخذ الوصايا، يأخذ النصايا حتى يكون حكيما، فيتكسب شيئا فشيئا حتى تزداد عنده الحكمة. وهذا هو المقصود أصلا من إيش؟ من ذكر الحكماء وكيف تصرفوا وإيش مواقفهم، لما حتى نقتدي وحتى نكسب هذه الحكمة. ويتفضل الله عز وجل على من يشاء، لكن هذه أسباب. لكن المقصود أن الناس منهم من يخرج هكذا من غير تعليم، وإلا به سبحان الله عنده تأودة، عنده تفكير، عنده تريث. وفي ناس لا، ما عنده هذا الشيء لكن ممكن يكتسب. ولكن أنت أيها المسلم لا تيأس إذا رأيت نفسك مثلا ما تعرف تتصرف، لا تيأس، اكتسب، عود نفسك، اجتهد حتى تكسب هذه الحكمة. طيب أكمل. والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، وقد أمر عباده. الله حكيم، وهذا كثير في كتاب الله. الله عزيز حكيم، عزيز حكيم، ويقترن كثيرا اسم العزيز باسم الحكيم. لماذا؟ لبيان أن عزة الله عز وجل حكمة، ليست عبث، عزة مع حكمة، وأن حكمته عن عزة ليست عن ضعف. لأن ممكن إنسان أحيانا تصرف حكيم لأنه ضعيف، ما يقدر، ما عنده قوة، ما عنده منعة، فالأولى أنه يستعمل حكمة. وأحيانا واحد وين كان عنده قوة وعنده منعة لكن ما عرف يتصرف، عنده طيش، فرب العالمين جمع نفسه ماذا وماذا؟ بين العزة والحكمة. فتجد كثيرا ما يذكر الله هذين الاسمين مقترنين، العزيز الحكيم، لبيان أن عزته، قولوا معي، بحكمة، وأن حكمته عن عزة. ولما كان الله عز وجل يتصف بهذا الوصف ناسب في حق المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق. وهذا معلوم، حتى أنه مثلا ذكروا من فضائل العلم والعلماء أن الله عز وجل اتصف بالعلم، كون الله عز وجل عليم وعلام، فهذا يدلك على فضل العلم. الله متصف بهذا الصفة، صفة الكمال، فيشرع في حق المسلم أن يتعلم وأن يحرص على العلم. طيب رب العالمين حكيم، هل يشرع المسلم أن يتعلم الحكمة لأن الله حكيم؟ الجواب نعم. وذاك الله عز وجل مثلا أن الله جميل ويحب الجمال، أن الله ستير ويحب الستر. فاتصاف الله بهذه الصفات فيه تشريع للعباد أن يتصفوا بما يليق بهم أن يتصفوا به. فالله عز وجل حكيم، اسمه الحكيم، ومعنى حكيم له معنيان. حكيم أي أنه ذو حكمة، حكيم يعني ذو حكمة، وحكيم أي أنه ذو حكم، يحكم. فالله عز وجل والله يحكم لا معقب الحكمة، إن الحكم إلى الله. فالله عز وجل حكيم ذو حكمة، والله حكيم ذو حكم يحكم. طيب حكمة الله عز وجل أين تظهر؟ في أمره القدري الكوني، ولا في أمره الشرعي؟ حكيم ها في ماذا وماذا؟ في هذا وهذا، في أحكام القدرية. فيخلق الله عز وجل لحكمة، ما يخلق عبثا، ولا يخلق باطلا، ولا يخلق لعبا، الله منزع عن ذلك. تشريعاته جل وعلا أيضا يشرع ها لحكمة، في التحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب والكراهة، فأرسل رسله لحكمة وأنزل كتب الحكمة. فالحكمة في الله عز وجل تظهر في أمره الكوني وأمره الشرعي. طيب الله حكيم ذو حكم يحكم، يحكم ماذا؟ في الأوامر الكونية في مخلوقاته، ولا يحكم تشريعات في الأمر الشرعي؟ كلاهما يحكم، حتى يحكم الله، يعني يقول أنا لن أبرح الأرض، سأبقى في مكان حتى يحكم الله، يعني حتى يأتي قضاء الله ليش الكوني. والحكم الذي أنزله الله تشريعا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي حكم أنزل الله يعني الشرعي. فالله عز وجل إذن حكيم ذو حكمة وذو حكم، وحكمته في أمره الكوني وفي أمره الشرعي، وحكمه في أمره الكوني يحكم، وفي أمره الشرعي أيضا يحكم. طيب، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة. لماذا كلها تدور على الحكمة؟ لأنها من الحكيم سبحانه وتعالى، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. التأكيد عكس التأكيد. صدق أنا شفتك عرفتك من عينك، ما عارف شنات إن حسبالك إن ذيك إن التوكيد، هذه للنفي. تصور أنت تقول توكيد هي للنفي، شنو المعنى؟ وما ينطق عن الهوى ما هو إلا وحي يوحى، فهي إن النافية بمعنى ما النافية. واضح؟ إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير. واضح؟ فهنا إن بمعنى ما النافية، مش إن التوكيد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. واضح؟ طيب، فلذلك رشادات النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور على الحكمة، لأنه يوحى إليه من الله عز وجل، والله الحكيم، وما أوحى به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو غاية الحكمة. نعم. قال رحمه الله فمنها هذا الحديث الجامع إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلم والتعليم. الله أكبر، انظر إلى هذا الإرشاد. فلنقول من الشيخ، لأن الحديث ضعيف، لأن ينبغي أن ننزل الناس منازله. الوالد تخاطبه لا كما تخاطب ابنك، الأم تخاطبها لا كما تخاطب ابنتك، الزوجة تخاطبها غير مخاطبة الأخت، الأخت غير الزوجة، الكبير غير الصغير، العالم غير العامي، الحاكم غير المحكوم. هذا اليوم فقده كثير من الناس، ربما يمازح والده كأنه يمازح واحد من أصحابه، ربما يناديه بأسلوب كأنه يناد إيش ابنه، ربما يتكلم عن الحاكم كأنه هو الحاكم والحاكم محكوم. لم يعلن كثير من الناس احترام الكبير، احترام ذا الإحسان، سن محسن لك لازم تعامل معاملة تختلف. المسلم له معاملة غير الكافر، الكافر له معاملة غير المسلم، الكبير له معاملة غير الصغير، الصغير له معاملة غير الكبير، الجاهل له معاملة غير العالم، العالم له معاملة غير الجاهل. يعني أحيانا إنسان لأنه عنده علم تعامله غير، يعني يؤاخذ، أنت تعلم أن هذا الشيء غلط، عنده علم، بينما واحد أصلا جاهل، يعني واحد باله في طائفة المسجد، هذا لا يلام مثل لو أن واحد متقدم بالإسلام عرف الإسلام وعرف يروح يبول في المسجد، ها أيلام هذا أكثر من ذاك الأعرابي الذي ما كان في شيء من المساجد، أول مرة يسمع في شيء اسمه مسجد، جاي من الجاهلية. كالعادة كيفما اتفق يريد أن يتبول، خذ على مكانه وبال فيه في المسجد. فإذا كان إنسان يعلم اختلف واحد، والله ما أدري، هذا ما يؤاخذ مثل أن إنسان يدري. واضح؟ فمعاملة الناس ضروري جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما راسل هرقل العظيم الروم صليبي مشرك، ماذا قال له؟ قال من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. شوف أسلوب كافر صليبي معظم عند قومه، فخاطبه بما يليق به. رب العالمين لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى أطغى أهل الأرض في زمانه، إلى رجل يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ماذا قال لهما؟ فقول له فأتي يا فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هنا نحتاج إلى فقه في التعامل. يعني لو أن شخصا ما تعرف إيش مذهبه ولا إيش دينه ولا إيش الخلفية اللي معه، ووجدته قد وضع بين أصبعيه خاتم من ذهب، فهل تطبق عليه السنة فتنزع الخاتم من يده وترميه في الأرض وتقول أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضع بين أصبعيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، إيش رأيكم؟ يا أخي هذا يمكن نجيك واحد ما يعرف أنك أنت من وإيش قصدك، يمكن لما تسوي كذا حسبه إيش حتسرق منه، وبعضهم هذا عنده إيش خاتم الخطبة هذه يعني إذا انتزع يعني امرأة طالع يمكن هذا ما توصل نص الأصبع له صافك على وجهك صح ولا لا؟ ما يأتي الإنسان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، النبي غلطان، يعني النبي غلطان بشوي يكفرك صبر. النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مع رجل يعرف أن هذا نبي صح، بل حتى أن هذا الرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من أصبعه ورماه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة يضعها بين أصبعيه، قيل له خذه فانتفع به. طيب أنت حرام تلبس ذهب لأنك رجل، انتفع به. وقال والله لا أرفعه بعد أن رماه النبي عليه الصلاة والسلام. وين هذا فاهم أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن لو أن شخصا ما تريد أن تفعل معه هذا الفعل، أنت لست برتبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قريب من رتبة النبي عليه الصلاة، وهذا ما هو رتبة الصحابة، ولا يدري من أنت تأتي تنزع وترمي. يعني بعض الناس ما عنده فقه، وهذا كثير ما يقع عند بعض المندفعين المبتدئين في طلب العلم، حدثاء الاستقامة، ما يعرف كيف يدعو، ما يعرف كيف ينكر، ما يعرف كيف ينصح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وهو يخطب، فجاء رجل وجلس في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين أو اركع ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين. اليوم يمكن واحد من الشباب توا متخرج من الشريعة امسك خطابة مثلا لحيته السود ما في ولا شعر بيضة، شاب صغير، يمكن يمسك الميكروفون، دخل واحد من الشيبان بالميكروفون صليت ركعتين، ذاك يمكن هذا آخر مرة حضر المسجد هذا صح ولا لا؟ قال لحظني قدام الناس، كبر ولدي، خلى المسجد كلهم يطالعوني كذا كذا، شفت يا أخي ما فعلت شيء. النبي عليه الصلاة والسلام فعلها صح، فعلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف مقامه مع الصحابي، يختلف أنت من وهذا من. هكذا ضاعت السنة، يقول لك بعضهم ضاعت السنة، لا ما ضاعت السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لواحد أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وآخر يمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر في عنقه، يقول أعدل يا محمد أو أعطني يا محمد، يبتسم في وجه هذا ويغضب على هذا، هذا غير وهذا غير. هذا يقول عنه بئس أخو العشيرة، فلما دخل بش في وجهه. ليش؟ قال كيف قلت بئس أخو العشيرة ثم أنت؟ قال إن الشر الناس من زي القيامة تركوا الناس تقاف وحشة. الناس تختلف حتى عند النبي عليه الصلاة والسلام، عامل هذا بطريقة وهذا بطريقة. يأتي واحد يشفع في حد من حدود الله يغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أتشفع في حد من حدود الله؟ أو قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وسام رضي عنه. آخر جاهل حديث عهد بالإسلام، بعض تكلم في الصلاة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام علمه. الناس تتفاوت. فمن الفقه ليس فقط أنك تحفظ الحديث، وإنما من الفقه تعرف كيف ومتى ومع من يطبق الحديث. هكذا اليوم الناس قد لا تتحمل مثل واحد يطول عليهم الصلاة أو بالموعظة أو بالكلمة، أو قد تكون عند ناس يحبونك الإيش طول، يمكن تصلي في مسجد متطرف في رمضان تجد الناس جاي من بعيد إلى هالمكان المتطرف يصلون معه، إذن هم لهم رغبة، فلو أطلت فبيها ونعمت. لكن لو أنك أنت مصلي في مسجد عند سوق عند جمعية ناس مستعجلين معروف لهذا الحق اللي وتطيل، هذا غلط. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى للناس فليخفف، فإن وراه المريض والكبير وذا الحاجة. فيعني هذا المقصود ماذا يا أخوان؟ والله بعض الناس ربما تقول لا تطيل بالقراءة، أو أخي أطلت شوي، ممكن يتكلم على الكلام يخجلك كأنك شوي وكأنك يظهرك أنك كرهت القرآن. الله هذا كلام ما كلام الله تضايقت منه؟ شو كلام أنت كبير دعاء المسلم كلام الله تضايقت منه؟ أخي ما تضايق من كلام الله شان. لكن أنت في مكان مزدحم، ناس ماشية، ناس مستعجلة، ناس موقفة سيارة على الشارع، ناس أهلهم بالسيارة، تطيل هذه السنة. أنا أعرف واحد يقول صليت إمام ثاني مع إمام، يقول صلاة الظهر تستغرق من 25 إلى 30 دقيقة. يقول قلت له ترى المصلين كلموني شوي مستحيين منه، قال لا لا أنا معودهم، لا لا هذه السنة. كثير الأيام واحد صلى الظهر نص ساعة في مدارس وفي روضة أطفال روح يجيب عياله، ويمكن صح ولا لا؟ يعني خلك أنت يا أخي معتدل، فقه حكمة عندك في التطبيق، هذا هو المقصود. هذا الأمر يا أخوان يكتسب، إنما العلم بالتعلم. كيف تأمر، كيف تنهى، من تأمر، من تنهى، هل أمامك يعرف أنك أنت طالب علم، يعرف أنك أنت تريد تطبيق السنة، يعرف ولا ما يدري من أنت؟ يحصل كثير، بعض الناس ممكن ينصح شخص ينصح شخص، أخي يطلع نصراني، هو يقول لا ترى الذهب والدبلة حرام وكذا وكذا، طلع نصراني. نصراني هذا محتاج إلى يتعلم الإسلام، خليه يدخل الإسلام وتروح تنصح بالدبلة. تبهتم؟ لماذا؟ لأن يقول لا أخي من رأى منكم منكرا، طيب أنت شو اللي غالب على ظنك؟ هذا مسلم أو ليس بمسلم؟ لو عرفت أنه مسلم أو جدت في المسجد قاعد يصلي معك بيده دبلة ذهب، ممكن تنصح خلاص بيصلي المسجد. فلا بد من الحكمة في كل شيء. وأعيد وأكرر أن الحكمة أمر مكتسب، يستطيع الإنسان يكسبه عن طريق التعلم. نعم كمل. قال رحمه الله: فمن ذلك أن الناس قسمان، قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم بحسب إحسانهم العام والخاص. فهذا القسم تنزيلهم منازلهم بالقيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق. فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية. فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذية والإضرار بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لها من الشر. بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. يعني وجد بعض الناس يضايق الرافضة في الحج، شوف رافضي قاعد يصلي في الحج، بعضهم يقول كان أدوس على رأسه، شفت راضي بتنفرك خليته وجاي يسولف مستانس، هل هذا التصرف صحيح؟ ليس بصحيح. بل بلغني أن الروافض قبل أن يأتوا للحج يخبرون هناك في بلادهم، يقول راح يشوف ناس الوهابية، الناس ملتحين الملابس القصيرة، راح يتصرفون معك تصرفات غلط، وهؤلاء أعداء آل البيت، وهؤلاء لما تتصرف أنت تؤكد أن فعلا نحن نكره آل البيت وأن الآخر. هذا موجود، لابد من مراعاته، ما في داعي للاعتداء ولا الظلم حتى ولو كان كافرا، وإنما يعامل بحق. وقد أخبرني بعض من وفقه الله للإسلام وكان رافضيا على غير ملة الإسلام، جوني في حملة الحج، حملة مندكار وإلا إيرانيون، قال إحنا كنا في إيران على الملة اللي كان عليها أهل أباؤنا وأجدادنا، قال فلما قدمنا نشتغل بالكويت، هم جايين من الكويت حجاج بس جايين من الكويت، قال أخبرونا بأن ستجد هناك في الكويت وهابية ملتحون وثيابهم قصيرة، في عقيدتهم من قتل 4 شيعة فدخل الجنة. يقول صدقنا هالكلام، يقول اشتغلت في ميدان حولي في محل بيع سجاد إيراني، كل ما دخل البداية كل ما دخل واحد ملتحي يقول قلت لا الظاهر أني واحد باقي 3، يقول احترز منه، يقول ولا واحد من المعتدى علي ولا حتى شتمني طمن أنه يقتلني، وشفت أن البلد محكومة وفيها حاكم فيها شرطة، مو معقول أن يمشي كل واحد يقتل له 4 يقول بدخل الجنة. فعلمت أنهم إيش قد كذبوا على أهل السنة وما قالوا لنا ليس بحق. والرجل أسلم هو مع زوجته ويقول والله في غاية الجهل هناك الناس، خاصة أهل العمائم ما عندهم علم وإنما يأخذ الناس بالعاطفة، وقال البيت ويتباكى وكم قصة ويلحنها بصوت المعروف، وإلا ما عندهم علم. ولو توجهت الدعوة إلى إيران بلغة فارسية بفضائيات يقول لا خرج كثير من الناس من مذهب هذا، من هذا المذهب الباطل. فإذا كان الناس هذا شأنهم ما يعرفون الإسلام أصلا، ما يعرف منذ أن ولد ما يعرف إلا الشرك، هو يعتبر مشرك، لا أقول أنه معذور ما دام يشرك بالله فهو مشرك، ولكن المقصود أننا يجب علينا أن نوصل هذه الدعوة، أن نعلم الناس التوحيد. الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل إيش؟ حتى يدعو المشركين إلى الإسلام إلى التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. لا تنفر، لا تعتدي لا على رافضي ولا على نصراني ولا على سيكي. أقول أنا بعض الناس متحمس، واحد حدثني بنفسه قال مسكت سيكي وظهرية ومحل الشويخ ضربت ضرب، يقول دست على راسه. ليش؟ قال سيكي. وذا سيكي؟ قال خليني أكملك القصة. قال ظنيت أن هذا يعني، قلت توني مستقيم ظنيت أن يعني يقول حق الشيخ فلاح اسماعيل قاعد يسلم معه بطقات سيك اليوم على راسه بالبسطار وعسكري حرس وطني. قال لا ليش؟ قال ليش سيكي؟ قال وذا سيكي؟ فمسكين حسبان أنه تمشي تدوس على السيكي والطق، هذا مو صحيح. فالتنفير الناس ما يجوز أصلا، فلا بد حتى ولو كان كافرا لا تظلمه. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وفيها إيش؟ كفار، كفار. فقال إنك تقدم على قومنا الكتاب، وكان مما أوصاه قال إياك ودعوة المظلوم. هم مرسل الكفار، وهذا في الصحيحين. وفي حديث في خارج الصحيحين صحيح الجامع: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وحديث صحيح هذا يشهد له، لأنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار وقال ها اتقي دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. فالمقصود أنك تعامل الناس بالعدل بالحكمة حتى ولو كانوا كفارا. نعم. هذه وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه من أنفع القواعد في المعاملة، أنك تعامل الناس كما تحب أن يعاملك. وقد ذكر بعض العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يفهم منه وأن يبغض لأخيه ما يبغض نفسه. لو تعامل الإنسان هكذا لكان هو إيش؟ من أعلى الناس أخلاقا، بأن يأتي الناس كما يحب أيته، يحب لهم ما يحب لنفسه، يكره لهم ما يكره لنفسه. نعم. قال رحمه الله: ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله، والنظير يعامله بما يجب أن يعامله به، وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه، ويتكلم مع الملوك وأرباب الرياسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم وكثرة الدعاء لهم، خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة. الله أكبر. الذي يسأل العلماء يسمى سائل، والذي يشحذ من الناس أموال يسمى سائل. هذا سائل وهذا سائل. لكن للأسف جرت العادة أن الذي يسأل الناس أموالهم فإنه يتودد ويتلطف وينكسر، ممكن يقول زاك الله خير حم والديك الله أعلم بالحال يعني يبكي يمكن عشان يطلب. لكن إذا جاء يسأل سؤال عالما أو مفتيا فإنه لا يتودد له ولا يتخلق معه، ربما يزجره، خاصة بعض الناس إذا شاف الجواب ما يعجبه ممكن زجر هذا الإنسان. لماذا تزجره؟ هذا واقع. بعض الناس قال: قلت لزوجتي كذا وكذا، قل لا لا لا ما يقع الطلاق. ما يقع؟ بيض الله وجهك، ارحم الله ارحم والديك، عشان طلاق ما يقع. لو نفسه ونفسه سأل مرة ثانية سؤال وقد يعني طلق، قل له ايش؟ وقع الطلاق. شنو؟ من انت؟ شلون وقع الطلاق؟ سبحان الله. اذا ما وقع الطلاق بيض الله وجهك، ولا وقع الطلاق تزجره انت؟ هذا الواقع، وقع ولم يقع ليس المسألة مدارات لك، وإنما هذا حكم الله عز وجل. كان بعض الناس قال لشيخ بعد المحاضرة، أرسلت سؤال بورقة: يا شيخ تناقضت، قلت كذا وكذا ثم قلت كذا وكذا، قال الشيخ لا حول ولا قوة إلا هكذا يقال تناقضت. كان أولا تقول يا فضيلة الشيخ لقد أشكل علي كلامك الأول مع كلامك الأخير, في فرق ولا ما في فرق؟ فرق. وغالبا ما يكون واحد أصلا أشكل عليه, مش أن الشيخ تناقض, ممكن حتى لو أنك رأيت أن الشيخ فعلا قد تناقض لأنه بشر قد يقول قولا وقد يقول قال كلاما ينزع على حالة معينة, وقال كلام آخر هو نقيض الكلام أول لكن لأنه ينزع على حالة أخرى فعني ليس في ذاك تناقض. فقال يا أخي قل لقد أشكل علي قولك كذا وكذا وقولك كذا وكذا, أو أشكل علي ما قررناه سابقا في درس من دروس أن كذا وكذا والآن اللي قررناه الليلة. شوف الشيخ بعثين يقول ادعك كنا قررنا مع بعض, ما تقول إنسان تناقضت, هذا خطأ. ربما بعض الناس يأتي ينصح إنسان أكبر منه فيقول لا أنا عندي نصيحة ودي أنصحك, ترى الكبير لما تقدم له المقدمة عندي نصيحة بنصحك, شو رأيكم فيها؟ ممكن تدخل أنت بأسلوب مباشرة بطريقة من غير أن تقول تحفظ المقدمة هذه عندي نصيحة بنصحك, خاصة كبار السن يقول متى طلعت عشان يا حليل جاي ينصحني, أنا أعرف أبوك قبل أتزوج أمك جاي أنت تقول لي أنصحك نصيحة, الله العظيم أنت صح ولا لا؟ فلازم عندك أسلوب في النصيحة, لازم تعرف أن هذا كبير السن لا بد من هذا. بعض الناس ممكن يستقيم في البداية يذهب إلى المدرسين في المدرسة, أستاذ غلط كلامك أستاذ غلط. يمكن ينفر المدرس, يمكن المدرس فعلا ما عنده علم, ويمكن المدرس والصح أنت خطأ, هذا كثير ما يحدث. ممكن تتضع لرسالة من غير يعرف من أنت, أو تقول أنا سمعت كذا وكذا يا أستاذ صح الكلام هذا ولا, ممكن ترى ذكاء إنسان مدرس منصف أي والله صح أنا أخطأت أنا توهمت, هذا يحصل. لكن الأسلوب الحسن, الأسلوب الحسن لا بد منه. طيب قال رحمه الله ومن ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير واجتناب العنف القولي والفعلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. طيب أيضا الصغار فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغار, يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, ما أعلم أن الصغير تنهر نهره وتصرخ عليه وتلعن فيه قدام الناس وبالعزيمة يلي فيك اللي ما فيك, هذا يكره, هذا حاصل عند بعض العوام, ممكن يا الله يلعنك ما يلعنك يلعن والديك ما يجوز الكلام, أنت ما تعلمه في العالم نفره. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إيش قال؟ قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. فالصغير يحتاج إلى أمر توجيه, إذا كبر وقرب إلى سن التكليف هنا يضرب, يختلف عنه فرق بين هذا وهذا. فإن قال طيب أيضا يضرب, وهذا كلام فيه ضرب بعد, نعم نقول هذا الضرب يقع ما إيش ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. ما تجي تضرب الولد لعشر سنين الصلاة تضرب ضربة بحيث تكسر فيه عظم ولا تشق فيه جلدا أو تكسر عظما, لا تضرب ضرب إيش تأديب وليس تعذيب. مثل هذا ضرب الزوجة, الله أمر أباح أجاز قال فاضربوهن, ليس معنى ضربوهن أنك تجيب لك عجرة ها وتفلق رأسها, لا قال وتضربها بطرف ثوبك ها يعني مرض رقيقة طقها كذا يعني تحس تشعرها إيش بالعد, أو قالوا إيش بالسواك كون قاعد السواك صغير مو عاد ها؟ فقالوا ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. وبعض الناس من كثر الضرب كما يقال يموت قلبه بعد ما عاد يهتم بالله, ربما يفعل فعله ومجهز نفسه يقول يلا اضرب اضرب خلصنا, فلا بد من مراعاة الحكمة. نعم. وكذلك صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم من العطاء الدنيوي الكثير ما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح, ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلا للناس منازلهم. الله أكبر. وكذلك نعم حتى في العطايا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعض مسلمة الفتح بعض حدثاء العهد بالإسلام عطايا عظيمة, فلان 100 إبل فلان 100 إبل حتى قال أحدهم شعرا يعرض به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا لسانه عني. سمعت اقطعوا لسانه؟ يعني اخرجوا لسانه ويقطعونه؟ لا، يعني اسكتوا فتممون 100 من الإبل. ومئة ذاك الزمن كثير، اليوم كثير، كيف ذاك الزمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء، عطاء من لا يخشى الفقر. ومع هذا نزلهم منزلة منها حدث عهد بالإسلام حتى يثبتهم وراهم ناس. فقال بعض الأنصار يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني بالأمس كان على الكفر ونحن على الإسلام ونجاهدهم في سبيل الله، توت له حديث عهد، وإلا به الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم ولا يعطينا. نحن الذين جاهدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم نقاتل الأشكال هذه، واليوم هم يأخذون ولا يعطون. يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم وجمعهم الأنصار، قال هل فيكم أحد سواكم؟ قالوا لا، كلهم أنصار إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم، أنتم خوالة اعتبر منكم. قال ما الذي بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ سمع كلام عليه الصلاة والسلام. قالوا قال إنما قالوا بعض سفهاؤنا، بعض سفهائنا، يعني مش الناس المعتبرين، شباب. فقال يا معشر الأنصار ألم أأتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا منا لله ورسوله. ألم أأتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا منا لله ورسوله. قال ألم أأتكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا منا لله ورسوله. قال قولوا. قال وماذا نقول؟ قال قولوا ألم تأتنا طريدا فأويناك. يعني يذكر لهم إيش؟ أنت لكم فضل أيضا يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ خلي أخذ 100 إبل، أنتم ليش راح يرجع لكم المدينة معك ويرجع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان إيش المقارنة هذه؟ الرسول بيرجع معكم، خلي الإبل والغنم. ألا تظن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي وشعب الأنصار لاخترتكم أنتم عليهم. هؤلاء لحكمة أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام حدث عهد بالإسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنتم، أنتم أنصار الإسلام وسترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عاهدهم على ذلك أن حتى لو فتح الله عليه لن يدعهم. ورجع ووفى عليه الصلاة والسلام وتوفي في المدينة صلاة ربي والسلام عليه عند الأنصار. فلما قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام طيب خاطرهم بأحسن الشاة والبعير، فقال اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابن الأنصار، فغطوا رؤوسهم أخذ يبكون. هذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي شاة أي بعير. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم وهو أسوة حسنة، أسوة حسنة، قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال رحمه الله وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. نعم. بعض الناس يعني ربما يشتم الزوجة أمام الأولاد، هذا موجود أيضا، وهينها وربما يضربها. في هذه الحالة ماذا يحصل يا إخوان؟ يجرئ أبنائه على العقوق، فإذا عاقوا والدتهم مأواهم جهنم والعياذ بالله. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، بل عقوق الوالدين مما يعجل الله عز وجل عقوبته. العقوق له عقوبة يعجلها الله في الدنيا. فأنت يا عبد الله إذا أهنت الزوجة أمام الأولاد، علمت أولادك وشجعتهم على العقوق، وإذا عاقوا يأثمون، وإذا أثموا هم عرضة لعذاب الله والعياذ بالله. الكلام الحسن والمعاملة الحسنة مع الزوجة هذا واجب، وعاشرهن بالمعروف. نعم. قال رحمه الله وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة. فمعلوم ولاية الملك أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في حلي. أهل الحل مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها في تولية من يصلح لها ممن جمع القوة والشجاعة والحلم ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية. سبحان الله، هذا أمر مهم جدا. أن الوظيفة الواجب أن تدفع لمن يتقنها لمن يحسنها. يعني لو دفعت وظيفة التطبيب إلى من ليس بطبيب أو إلى طبيب فاشل أو بشهادة مزورة أو لا يعرف الطب، ماذا سيفعل بأبدال الناس؟ سيعطبها، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ واضح. شلون أنت مو طبيب تروح تصرف أدوية وتسوي عمليات وتضيع الناس؟ هذا معلوم واضح. بل لو أن أحدا ما دفع هاتفه النقال أو الجوال أو كل ماشي إلى من لا يحسن إصلاحه، راح مسح لك الأسماء ولا خرب له، غضبت عليه. لكن يدفع الدين ويمكن الدين والتعليم ممن لا يحسن، هذا الناس عنه غافل. يسأل ما تعرف مكانك مضبوط، ما تعرف حلاق مضبوط، ما تعرف إيش مضبوط، لكن إذا جاء يسأل الدين عطني رقم الشيخ، يطلع من أي نوع، من أي مذهب، من المهم. شوف سبحان الله، يعني أمر الدنيا ولو كان أمرا تبحث عن واحد كان مرشد سياحي تبي واحد مضبوط، كان حلاق تبي واحد مضبوط، كان مصلع تبي واحد مضبوط. أما الدين حي الله واحد، خطأ. وأيضا من الخطأ أن الإنسان يرى نفسه ليس في أهلا لهذا، لماذا يتقدم؟ اليوم كثير من الناس من خريجين الشريعة لا سيما النساء والشباب أيضا يتخرج من الشريعة ما يعرف شيء، ضعيف جدا، ومع ذلك كثير من الشباب يبحث وكثير من الرجال يبحث لابنته أو لزوجته أو لأخته مكان الأوقاف، ما في اختلاط، دار القرآن، مدرسة دار القرآن. طيب تعرف ما تعرف، عنده علم ما عنده علم، تعلم صح تعلم خطأ، هذا دين. ربما يمكن يعني من وظائف دينية تعليمية وما يعرف شيء بالدين. امرأة تقدمت، حدثني واحد في لجنة اختبارات في دار القرآن لتصبح مدرسة أو معلمة في دار القرآن، اختبرها في القرآن فقرأت هكذا حاميم، طبعا هذا خطأ، شنو الصواب؟ حاميم، هي حكزت قالت حاميم، بل تقرأ إيش؟ حاميم، هي لا قرأت إيش؟ حاميم، خلها تبجي. فقرأت عساق، يعني عين سين قاف عساق. هذه حدثني واحد في ممن يختبر، أقول عيدي قامت تهجة عساق عساق. كانت وين عند الشهادة؟ قالت هي خريجة الشريعة ناجحة، كانت امتياز مع مرتبة الشرف، امتياز مع مرتبة الشرف، عين سين قاف تقرأها عساق. أخي يقول دخلت دار القرآن، واحد من الأخوة اللي حضروا لدروسه يقول هذاك الشاب مسبل قص لحيته ولا مدرس دار القرآن يدرسنا، طيب ولا ما يعرف حتى حديث جبريل اللي هو أول الحديث الأربع النووية، ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. فسأل واحد من الدارسين عن حديث جبريل، قال هذا حديث طويل لو نبي نقرأ تخلص الحصة ما خلص، هو محاضر طويل زين طويل. قال أنا أقرأ عشان خلي واحد يقرأ من الكتاب، طيب يعني بالكتاب يصير قصير، هو نفس الحديث هو مو عارفه، ويعلق على الحديث يقول أخطاء، وإلا يقول هو يعني التعليق على الحديث أن هذا الرجل دخل شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر، تصور يعني كنا جاي شند الشارج الحسينية دجداشة سودة والشعر شديد سواد الثياب شديد سواد ثياب ها شديد بياض الشعر. قلت له يا أستاذ ترى الحديث شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، تدري ايش قال؟ ما قال أخطأت ولا قال لا في رواية أخرى. تكذب تكذب. وين رواية أخرى؟ في رواية أخرى أنا شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر. هذه المصيبة. طيب أنت إنسان غير مؤهل لهذا المكان، ما يصير تصير ميكانيك وانت ما تعرف، ما يصير تصير طبيب وانت ما تعرف، ما يصير تصير مصلح تلفونات وانت ما تعرف، يصير تصير مدرس في الدين في التفسير في الحديث في العقيد وانت ما تعرف، فقط وظيفة خلاص. ضعف شديد جدا يعني خريجين الشريعة ضعف شديد. وتعال شوف الأخطاء وتعال شوف التجاوزات، شيء فوق الخيال، كله تضبيط وكله من ربع من حزب وجماعة وتوصية وعطى إيه وعطى كذا وعطى امتياز، شيء عجيب. عوام وبعضهم يمكن صلاة ما يصلي، صلاة ما يصلي. كنا أول نقول إحنا خريجين كذا بعض الجامعات الدول العربية، اليوم بشفنا بعضهم خريج وجاي درس تربية إسلامية ويسأل المدرس الأول، يقول في طالب سألني شنو الصلاة الجهرية والصلاة السرية، ها أستاذ شو أقول له؟ يقول حق مدرس الأول قال مصدق، قال لي والله ما عرفت أجاوبه، ما تعرف الصلاة الظاهر يمكن ما يصلي هذا، ما عرفش مع الصلاة الجهرية من الصلاة السرية، كيف هذا يسند له العمل، كيف يدرس، ما يعرف يقرأ القرآن ولا يعرف فقه ولا. وبعضهم بعد فوق هذا أخلاق ما في، يدخن أمام الطلاب يتكلم كلام مصخ ويعلق على الطلاب، وانت وجهك وانت شكلك وانت كذا، ايش هذا؟ أنا واحد مرة استشارني قال لي ايش رأيك بدخل بنزل مجلس البلدي، جايز يعني يريد النصيحة، ايش رأيك؟ قلت انت شنو تعرف؟ هل انت مثل مهندس؟ هل عندك خبرة؟ قال لا والله حرس وطني. قلت ايش حرس وطني؟ شلون تدخل مجلس البلدي؟ يعني مجلس البلدي هذا أساس خططون للبلد، يكون عندك خبرة يكون. قال لا والله احنا فخذنا واجد فممكن ممكن انجح، بس عشان فخذك وقت تدخل. طيب هذه مسؤولية، لازم انت في المجلس البلدي تعرف في التخطيط البلد في كذا في المناقصات في حاجة في ايش، ما يصير بس انك والله انا عندي اصوات اكثر ادخل. هذا يا اخوان يسأل الانسان يوم القيامة عن تصرفات هذه كلها، فليس من الحكمة انك تدخل وتمسك مكان وانت لا تحسن. شو اللي ضيع الجمعيات التعاونية؟ شباب 20 و21 و22 طيح بيده ملايين ملايين ملايين، هذا ابو 6 اصفار ما يعرفون ولا شيء ولا عندهم شهادات ولا خبره، وعلى ابو فرعيه ما فرعيه على كذا ضبط مش عارف ايش، وامسكوا الجمعيه كم سامح حولين النيابه، ليش؟ فلوس بيدهم واموال وفتن، ما يجوز الانسان هكذا. اخوان عليه ان يتقي الله عز وجل فيما ياتي وفيما يذر. هذه يعني فعلا توجيهات عجيبة الشيخ، صحيح الحديث ضعيف لكن شوف الفوائد قاعد يجيبها في الشرح، أن الوظائف الدينية الولايات العامة الخاصة المفروض يؤهل لها من هو أهل، مش بالتزوير والشراء والفرعيات ومش صار ولا أنت صاير ماسك شيء لا تحسنه ولا تعرفه. الله المستعان. طيب كمل. قال رحمه الله: وكذلك ولاية القضاء يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع الأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدة. قضاء الله مستعان. والله والله بعض القضاة لا يصلي، وقد شهد أنه جلس في الجلسة قبل أذان الظهر ويلا واللي بعد أذن العصر وما قام صلى، هذا إما لا يصلي أو على مذهب الرافضة يجمع الظهر مع العصر ما قام يصلي. الله المستعان. طيب كذلك. وكذلك ولاية الإمامة في المساجد يختار لها الأعلم الأتقى ثم الأمثل فالأمثل. هذا أيضا واقع، بعض الناس يعني كما يقال مبالغة ما يعرف مسجد اللي إيش عين فيه، بس ضبط بعضهم دكاترة بالشريعة وكذا وأخ متراضي يمسك يترك مسجده عند مؤذن ماضب، هو يجيك بالأذان 4 أيام فرض واحد وعشان يأخذ مكافأة، وإذا بعد المسجد مع سكن وعشان يأخذ السكن هو يضيع هذه الوظيفة، ما يجوز، ما تقدر تمسك المسجد اترك لغيرك. نعم. وكذلك بعضهم يقول لك يا شبي مسجد ما في مصلين، عنده اسطبلات ولا عنده ولا مدري المكان يعني ما في، أو كله عمال العمال ما يتكلمون يعني ها عشان ما يداوم أبي بالصناعية ولا مكان عشان ما في ما بي في كويتيين وشيبان ويناظروني وين رحت وين جيت ولا، وبعد إيش بعضهم يبي له مسجد في مكان يعني فقط في صلاة الظهر والعصر، ما في لا فجر ولا مغرب ولا عشاء. تضبيط سمونا شيء اسم تضبيط عندنا بالكويت. ضبط ضبط. هذا يسأل الناس يوم القيامة على التضبيطات هذه. من اللي يسأل؟ المضبط ولا المضبط؟ كلاهما يسأل. لا تأخذ مالك لك بحق. اتق الله ما استطعت ذاك سبيل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ولاية قيادة الجيوش يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها، إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار، فإنها داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الولايات من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها ويوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، وهو داخل في هذا الحديث الشريف. وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة تعين ما عينه الشارع، لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة، ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه. فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البليغة. وكذلك في الصدقة والهدية، ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس، فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى. وفي الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل. هذا أيضا الحديث ما يصح. ارحموا عزيز قوم ذل ما يصح. نعم. وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. بارك الله فيكم والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.